السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال ورد حول أموال التأمين على الحياة. عندما يموت الشخص ثم تأتيه تعويضات التأمين، ماذا يفعل فيها ورثته؟ ابتداء التأمين على الحياة إن كان تأمينا تكافليا تعاونيا، وثمة صورة من صور التأمين يمكن أن تكون مقبولة شرعا، تأمين التكافلي التعاوني الشرعي صورة مقبولة، وبالتالي تعويضات التأمين أموال حلال مشروعة يستطيع الورثة أن يتمولوها وأن يقتسموها فيما بينهم على حساب القواعد الشرعية أو على وفاق القواعد الشرعية في باب الميراث. لكن التأمين التجاري التقليدي الذي تقوم به شركات التأمين على الحياة لا شك أنه من العقود الفاسدة، لما يشوبها من الغرر الفاحش والربا وأسباب كثيرة تكتنف هذه العقود فتجعلها عقودا فاسدة. هذا خطاب يخاطب به الشخص في حال حياته، يقال له التأمين على الحياة، التأمين التجاري عقد فاسد غير مقبول، لا ينبغي لك أن تدخل نفسك فيه. لكن إذا جاءك منحة من جهة العمل لم تبذل فيه مالا ولم تدخل فيه في عقد مع شركة التأمين، فما يأتيك من هذه الجهة كمزايا وظيفية لا حرج عليك في تمولها. طب الآن الشخص عمل تأمين فاسد، تأمين تجاري فاسد على الحياة، وانتقل إلى رحمة الله عز وجل، وجاء الورثة يتساءلون ماذا نفعل في أموال التأمين هذه التي جاءتنا بعد وفاة صاحبنا. ابتداء لا تترك أموال ولا تعويضات التأمين إلى شركات التأمين، إنما تؤخذ منها، ينبغي أن تكون هذه النقطة محل اتفاق. لكن أين توجه؟ الفقه فيها مختلف، فمن قائل إن الورثة يستطيعون أن يتمولوا مقابل الأقساط التي دفعها مورثهم، يعني هو في حياته بعد 20 سنة 30 سنة يدفع أقساط مجموع ما تكون منها 50 ألفا 60 ألفا، هذه أموال مستحقة، أقساط دفعها الميت ماله وماله يورث عنه. طب الباقي؟ قالوا الباقي يتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. إن كان ورثته فقراء محاويج فهم من جملة المصارف العامة، يأخذون من هذا المال بقدر حاجتهم ثم يوجه الباقي إلى المصارف العامة. لكن في الباب اجتهاد آخر ذهب إليه المالكية، وقال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول هؤلاء إن الحرام يتعلق بالذمة الأولى، الحرام يتعلق بالمورث، بالميت الذي عقد عقد التأمين في حياته، أما الورثة لا شأن لهم بهذا، لا شأن لهم بهذا التحريم ما دام المال ليس حراما لذاته، وإنما هو حرام لكسبه. في فرق بين الحرام لذاته والحرام لكسبه. الحرام لذاته زي الخمرة والخنزير، أموال محرمة لذاتها، ليس أمامك عندما تحوزها إلا أن تتخلص منها، إلا أن تتلفها. أما الحرام لكسبه، المال في ذاته جائز، يعني أموال دنانير دراهم ليس فيها حرمة ذاتية كحرمة من قبل اكتسابها. فهذه تنقسم إلى قسمين: إن كانت أموالا مسروقة أو مغصوبة أو منهوبة فلا يحل تمولها، إذا عرف صاحبها ردت إليه، إذا لم يعرف صاحبها يتصدق بها نيابة عنه. الأموال المحرمة لكسبها إن أخذت من صاحبها قهرا أو اختلاسا أو سرقة، إن عرف لها صاحب معين تعاد ترد إليه ولا يتمولها ولا تطيب لحائزها. وإن طال الزمن، لو بقي المال في يدي 100 سنة لا يزال مالا حراما، ذمته مشغولة به يلزمه أن يردها إلى صاحبها إن علم، فإن لم يعلم له سبيل فإلى المصارف العامة. لكن ما أخذ بعقد فاسد برضا صاحبه زي أموال العقود الربوية وأموال التجارة في المحرمات وأموال المراقص وكل أوجه الكسب الفاسدة التي بذل أصحاب المال فيها أموالهم طائعين مختارين، وأخذوا مقابل هذا متعة فاسدة أو منفعة محرمة ونحو ذلك. فهنا الفقه المالكي يقول الحرام يتعلق بالذمة الأولى، بذمة المكتسب، ولا تنتقل هذه إلى الورثة، فعلى الميت غرمها ولورثته غنمها. نعم، عليه وزرها ولهم هناؤها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فالورثة يستمتعون بهذا المال حلالا، والميت موقوف في قبره ومسؤول، ويعني إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما وجه استدلال المالكية ومن نحى نحوهم؟ يعني قالوا الحرام تعلق بالذمة الأولى فقط، يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع غير المسلمين في المدينة، تعامل مع اليهود أخذا وإعطاء وبيعا وشراء، وقد علم أن أموالهم مخلوطة والحرام فيها غالب، وهم يأكلون الربا ويستحلون الرشا وأكل أموال الناس بالباطل. حرام يتعلق بذمتهم، انتقال المال إلينا إذا انتقل إلينا بطريق مشروع كوصية، لو إن واحد من المسلمين الجدد أوصى له أبوه بثلث ماله، يجوز أن يأخذ مال أبيه المتوفى وصية لكن لا يأخذه ميراثا. فإذا أوصى له أبوه بثلث ماله والأموال فيها خرابيط كثيرة، المسؤول عن هذا المتوفى. إذا انتقلت إلينا بسبب مشروع كالوصية مثلا في هذه الحالة، أو الميراث في علاقة المسلم بمن توفى من أقاربه من المسلمين، فللورثة هناؤها وعلى الميت وزرها، للورثة غنمها وعلى المتوفى غرمها. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما تعامل مع اليهود في المدينة وكان يعلم أن أموالهم محرمة ومخلوطة، لكنه ليس مسؤولا عن مصادر أموالهم، مسؤول عن كيفية انتقال أموالهم إلينا، انتقلت إلينا بطريق مشروع، طب هذه الأموال حلال بالنسبة لنا، وهم يسألون، عليهم ما حملوا وعليهم ما حملتم. والقول غير هذا يؤدي إلى شلل في العلاقات الدولية التجارية، تتعامل مع دول العالم كلها والأموال أنت لا تدري مصدرها، بل يغلب على ظنك أن مصدرها الحرام، الربا، أموال البنوك الربوية وغيره وغيره وغيره. قلت لا بد أن أتحرى في كل مال يدخل لي، أعرف مصدره، ما سوف تصاب التجارة الدولية بالشلل، إنما إحنا الذي يهمنا كيف ينتقل المال إلينا، انتقل بسبب مشروع، ببيع وشراء، بهبة، بإرث، بنحوه، يبقى عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فللورثة هناؤها وعلى الميت وزرها. هذا مأخذ الملكية ومن نحى نحوهم، فعندنا ومن نحى نحوهم فعندنا التقوى وعندنا الفتوى. الورع كما قلنا أن يأخذ بقدر أقساط التأمين التي دفعها مورثه ويتخلص من الباقي بتوجيهه للمصارف العامة. والفتوى على القول الثاني أن للورثة أن يتمولوها، والميت مسؤول عنها، والورثة يستمتعون بها، وتلك هي الحياة. دروس للناس في حال حياتهم يتحرون في جمع المال قبل أن يجمعوه، وقبل أن يتركوه حلالا لمن بعدهم، وأثقالا يأتون بها على ظهورهم يوم القيامة. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.